الله يا ودود يا ودود الله يا ودود يا ودود يا رب العرش العظيم يا فعال لما تريد يا مطي ويا معيد يا رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء ومليك فارق الحب والنوى ومنزل الطورات والإنجيل والفرقان نعود بك من ابن صار شمطر دليل ومن دجال كتاب سرب معين ومن جلودهم الملعين من الانس والجن اللهم انت الاول فليس قبلك شيء وانت الاخر فليس بعدك شيء وانت الطائر فليس فوقك شيء وانت الباطن فليس دونك شيء دمر كل مخططات واصحار ومؤامرات ابتصارا في مطر دليل ودجال منون وشدود من الملاعين من الانس والجن نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله لا اله الا الله العظيم الحليم لا اله الا الله رب العرش العظيم لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكريم اللهم لك الحمد واليك المشتكى وانت المستعان وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك يا الله العلي العظيم بسم الله ذي الشان عظيم البرهان شديد السلطان ما شاء الله كان وما لم يشاء جبار لم يكن بسم الله أصبحنا وأمسينا بالله الذي ليس منه شيء ممتنعا وبعزة الله التي لا تضام ولا تضام وبسلطان الله الذي أين احتجبا وبأسمائه الحسنى كل حائلين من الأبارز ومن شر شياطين الإنس والجن ومن شر كل ضالنا ومسرنا ومن شر ما يخرج من ويكمل بالنهار ويكمل بالليل ويخرج بالنهار ومن شر ما خلق وضرع وبرع ومن شر ابليس ملعون وجلود ومن شر كل دابة ربي آخذ بنصيتها إلا ربي على صراط مستقيم فحسبنا بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء حسبنا كل الموحدين بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء حصنتك وأهلك بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء حصنتك وأهلك بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء واعتصمنا بربنا ورب كل شيء وتوكلنا على الحي الذي لا يموت واستدفعنا الشر بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل بذي صار شيطا طريدا لينا وجلودهما الملاعين من الإنس والجن حسبنا الله ونعم الوكيل بدجال الملعون السارق كذاب العينة وجلوده الملاعين من الإنس والجن

العليم الخبير البصير بالجوارب بإبليسية المسحرة المغموسة بالأزهار الدائرة السوداء الإبليسية المصنوعة من العباد المعقودة الملبوس عليها الكلمات الشيطانية الشركية التي يلبسونها الملايين على القرناء والأنفس في أرجل عبادك وإمائك ظلما وتعديا لربهم وتكبيرهم وتفقيد أقدامهم فيما يدفعهم في دينهم وأعمالهم مكرا لتعذيبهم. سألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك يا عظيم أن تبطل هذا السحر الملعون المربوط بالقرناء والأنفس وأذن وأمر ملائكتك الآن بالحضور لنزعها من أقدام عبادك وإمائك وحرقها الآن يا عظيم. عليم الخبير البصير بالجوارب الإبليسية المسحرة المغموسة بالأزهار السائلة السوداء الإبليسية المصنوعة من الحبال المعقودة المنبوت بها الكلمات الشركية الشيطانية التي يلبسونها الملاعين على القرناء والأنفس في أرجل عبادك وإمائك ظلما وتعديا لربهم وتكبيرهم وتفضيل أقدامهم فيما ينفعهم في دينهم وأعمالهم مكرا لتعذيبهم. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تبطل هذا السحر الملعون الإبليسي المربوط به القرناء والأنفس وأذن الآن وأمر ملائكتك بالحضور لنزع هذه الجوانب الملعونة من أقدام عبادك وإمائك وحلقي الآن يا عظيم. اللهم إنك العليم الخبير البصير بما ينعكس على عبادك وإمائك وقرنائهم وأنفسهم من خلال هذه الجوارب الإبليسية المسحرة التي تشد وتربط على قرنائهم وأنفسهم في أقدامهم وأرجلهم. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تبطل هذا السحر الملعون المربوط به القرناء والأنفس وأذن وأمر ملائكتك الآن بالحضور لنزع من أقدام إمائك وعبادك وحرقها الآن يا عظيم. اللهم إنك العليم الخبير الرقيب على كل ملعون وملعونة خفاش أو بوم يخدمون ويحرسون هذه الجوارب الملعونة الإبليسية المثبتين في كل كاحل للرجل أن تسلط عليهم الحطم تحطمهم وتحطم عظامهم حتى تتفتت ويقتلون بألام يا عظيم. اللهم إنك العليم الخبير الرقيب على كل ملعون وملعونة خفاش أو بومة يخدمون ويحرسون هذه الجوارب الملعونة الإبليسية المثبتين في كل كاحل للرشدة. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تسلط عليهم الآن الحطمة تحطمهم يا عظامهم حتى يقتل بهلانا يا عظيم. عليم كبير بصير رقيب بكل ملعون وملعونة خفاش ومغض ذي مثبت لا في جاحد الرشد اليمنى وملعون وملعونة مثبت لا في جاحد الرشد اليسرى نسألك في أسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تسلط عليه من أهل الحطمة أن تسلط عليه من أهل الحطمة تحطم بها عظامهم حتى تتفتت ويقتل بيدان عليم كبير البصير الرقيب بكل مخازن الملاعين الحاوية على هذه الجوانب الإبليسية المسحرة في كهوف جبال إرادة وغيرها نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تؤذن وتأمر وترسل جندك الآن لتدميرها وحرقها وقتل كل ملاعين فيها الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الملك القدوس رب الملائكة والروح تكشف وتفضح الآن الجوانب الإبليسية المسحرة في هذين القدرين بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الملك القدوس رب الملائكة والروح تكشف هذه الجوانب الملعونة في هذين الرجلين بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الملك القدوس رب الملائكة والروح تكشف وتفضح الآن الجوانب الإبليسية المسحرة في هاتين القدمين بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الملك القدوس رب الملائكة والروح تكشف وتفضح الآن الجوانب الإبليسية المسحرة في هاتين القدمين بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تكشف وتفضح الآن الجوانب الإبليسية المسحرة في هاتين القدمين بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الملك القدوس رب الملائكة والروح يبطل ويسلب سحر الجوانب الإبليسية المسحرة المثبتة المربوطة على الأنفس والقرناء في هذه القدمين بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الملك القدوس رب الملائكة والروح يبطل ويسلب سحر الجوانب الإبليسية المسحرة المثبتة المربوطة على هذه النفس والقرينة على هذه الرجلين لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الملك القدوس رب الملائكة والروح يبطل ويكسب سحر الجوارب الملعونة المثبتة المربوطة على هذه النفس والقرينة في هذين القدمين المثبتة المربوطة على هذه النفس والقرينة في هذين القدمين بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الملك القدوس رب الملائكة والروح يبطل ويسلب سحر الجوارب الإبليسية المسحرة المثبتة المربوطة على الأنفس والقرناء في أقدام العباد بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الملك القدوس رب الملائكة والروح يبطل ويسلب سحر الجوارب الإبليسية المسحرة المثبتة والمربوطة على الأنفس والقرناء في الأقدام بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يقبل انت مسحر الجوار بنيسية المسحرة المربوطة المشدودة على قرينتك ونفسك في قدميك بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يقبل انت مسحر الجوار بنيسية المسحرة المربوطة المشدودة على قرينتك ونفسك في قدميك بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يبطل ينسب سحر الجوار بنيسية المسحرة المربوطة المشدودة على قرينتك ونفسك في قدميك بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يبطل ينسب سحر الجوار بنيسية المسحرة المربوطة المشدودة على قرينك ونفسك في قدميك بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يقبل ويكتب سحر الجوار بنيسية المسحرة المربوطة المشدودة على هذه القرينة والنفس في هذه القدمين بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يقبل ويكتب سحر الجوار بالملعونة المربوطة المشدودة على قرينتك ونفسك في قدميك يقبل ويكتب سحر الجوار بالإبليسية على مربوطة المشدودة على قرينتك ونفسك في قدميك بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تنزع وتحرق الجوار بالإبليسية الهانات على القرناء ولا أنفس المثبتات الأرجل بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تنزع وتحرق الجوار بالإبليسية الهانات على القرناء والأنفس المثبتات الأقدام لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تنزع وتحرق الجوارح الإبليسية الآنامل على القرناء والأنفس المثبتة في الأرجل بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الملك القدوس رب الملائكة والروح تنزع وتحرق الجوارح الإبليسية الآنامل على القرناء والأنفس المثبتة في الأرجل بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تنزع وتحرق الجوارح الإبليسية الآنامل على قرينتك ونفسك المثبتة في إجريكية بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تنزع وتحرق الجوارح الإبليسية الآنامل على قرينتك ونفسك المثبتة في رجليكية بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تنزع وتحرق الجوارح الإبليسية الآن على قرينك ونفسك المثبتة في رجليك بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تنزع وتحرق الجوارح الإبليسية الآن على قرينك ونفسك المثبتة في رجليك بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تنزع وتحرق الجوارح الإبليسية الآلام على قرينتك ونفسك المثبتة في رجليك بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تنزع وتحرق الجوارح الإبليسية بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تنزع وتحرق الآن الجوارح الإبليسية برجليك تنزع وتحرق الجوارح الإبليسية الآن من قدميك بلا حول ولا قوة إلا بالله لا حد الصمد الحي القيوم تنسى وتحرق الجوارب الإبليسية الآلى من على قليلة في ودفتك المثبتة في رجليكية تنسى وتحرق الجوارب الإبليسية الآلى من على قليلك ودفتك المثبتة في رجليك بلا حول ولا قوة إلا بالله لا حد الصمد الحي القيوم تسلط الحطب على الملعونين في جاحد رجلين لا حول ولا قوة إلا بالله لا حد الصمد الحي القيوم تسلط الحطب على الملاعين في جاحد رجلين تكسر وتحطم عظامهم ويقتلون بها الآن لا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح تسلط الحطب على الملعونين في كاحل الرجلين تكسر عظامهم وتقتل بهم الآن لا حول ولا قوة إلا بالله لا حد الصمد الحي القيوم تسلط الحطب على الملعونين في كاحلين الرجلين تكسر وتحطم عظامهم وتقتل بهم الآن لا حول ولا قوة إلا بالله لا حد الصمد الحي القيوم تسلط الحطب على الملعونين في جاحلي الرجلين تكسر وتحطم عظامهما ويقتلون بها الآن لا حول ولا قوة إلا بالله لا حد الصمد الحي القيوم تسلط الحطب على الملعونين بجاحد الرجلين تكسر وتحطم عظامهم ويقتلوا بها الآن لا حول ولا قوة إلا بالله لا حد الصمد الحي القيوم يبطش الله لتسخير مفاتن هذه الجوارب الإبليسية ويقتلون ما فيها من ملايين لا حول ولا قوة إلا بالله لا حد الصمد الحي القيوم يبطش الله مفاتن هذه الجوارب الملعونة ويقتلون من فيها الآن لا حول ولا قوة إلا بالله لا حد الصمد الحي القيوم يغتش الله بتدبير مخازن هذه الجوارب الملعونة وتقتل من فيها من الملاعين لا حول ولا قوة إلا بالله لا حد الصمد الحي القيوم يقتل ويسب سحر الجوارب الإبليسية المسحرة المثبتة المربوطة على نفسك وقرينك المثبتة المربوطة على نفسك وقرينتك في هذه الرجلين نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى

حطم الآن على طائرين الملعونين المثبتين في كاحلي الرشليين تسلط عليكم الحطم وتدمر أيرامكم وتكسرها وتبددها وتقتلوا بيد هذا يا ملعين نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإذا قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك قال فخذ أربعة من الطير من الطير من الطير من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن ياتينك سعيا واعلم ان الله عزيز حكيم وما من دابة في الارض ولا طائر يطير بجناحيها ولا طائر يطير بجناحيها ولا طائر يطير بجناحيها ولا طائر يطير بجناحيها ولا طائر يطير بجناحيها ولا طائر يطير بجناحيها إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منها تأكل الطير منها تأكل الطير تأكل الطير تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأنت الآخر فيصلب فتأكل الطير تأكل الطير فتأكل الطير الطير الطير فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ألم يروا إلى الطير الطير الطير الطير ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون مضحين بإذن الله عز وجل في كاحلي الرجلين مضحين بإذن الله الأحد الصمد الحي القيوم من كان فيه خيرا من كان فيه خيرا فليسر مباشرة لنور الله عز وجل ويخرج من ظلمة إبليس رجيم طريد العين ويسلم لله عز وجل فإذا كان هذا في نفسك أيها الخير أو في نفسك أيها البومة فإن الله عز وجل سيفتح لك مجالا وتفرين بشلتك وتفر بشلتك بكاحل هذه الرجلين لله عز وجل وإن لم يكن فيكما خيرا فسترون بإذن الله عز وجل كيف تحطم الحطم عظامكم وتكسرها وتقتل بها أو بما شاء الله عز وجل نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وكل إنسان ألزمناه طاهره في عنقه طاهره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا ففهمناها سليمان وكل لدينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير يسبحنا والطير يسبحنا والطير يسبحنا والطير وكنا فاعلين حلفاء بالله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطبه الطير فتخطبه الطير فتخطبه الطير فتخطبه الطير فتخطبه الطير فتخطبه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق اللهم صلِّ على الملاعين الآناد سور شارحة اللهم صلِّ على الملاعين الآناد شدك من النسور الجارحة اللهم صلِّ على الملاعين الآناد شدك النسور الجارحة الآن يا عظيم اللهم صلِّ يا عظيم على هؤلاء الملاعين جدك من النسور الشارحة يأخذون الملاعين وإلى قومة وادي صحيح فيه عذاب ونار وحريق نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فتخطبه الطير فتخطبه الطير فتخطبه الطير أو تهوي به الريح في مكان صحيح فتخطبه الطير فتخطبه الطير فتخطبه الطير أو تهوي به الريح في مكان صحيح ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير والطير صافات والطير صافات والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما تفعلون ورد سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير علمنا منطق الطير علمنا منطق الطير علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون والطير فهم يوزعون والطير فهم يوزعون وتفقد الطير فقال ناديا لا أرى الهدهد أن كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو لأذبحنه لأذبحنه لأذبحنه لأذبحنه أو لياتينني بسلطان مبين ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي ما هو الطير والطير والطير والطير وألنا له الحديد وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب إن سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب والطير محشورة كل له أواب والطير محشورة كل له أواب والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الميل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل وأرسل عليهم طيرا أبابيل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول وإذ قال قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء أو آتنا بعذاب أليم. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمدها ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله وكلنا توه داخلين. فكاد السماوات يتبطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو العزيز الرحيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح. تكشف وتضلح الجوارب الإبليسية المسحرة الموجودة في هاتين القدمين. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الملك القدوس رب الملائكة والروح. يبطل ويكسب سحر الشوارب الإبليسية المسحرة المثبتة المربوطة على الأنفس والقرناء في الأقدام. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. يبطل ويكسب سحر الجوارب الإبليسية المسحرة المربوطة المشدودة على قليلة في ونفسك في قدميك. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. يبطل ويكسب سحر الجوارب الإبليسية المسحرة المربوطة المشدودة على قريبك ونفسك في قدميك. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تنزع الجوارب الإبليسية الفاتات على هذه القرينة وهذه النفس المثبتة في الرجلين. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تنزع وتحرق الجوارب الإبليسية الهاتف من على قرينتك ونفسك المثبتة في رجليك. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تنزع وتحرق الجوارب الإبليسية من على قرينتك ونفسك المثبتة في رجليك. تنزع هذه الجوارب الملعونة وتحرق الآلاف على قرينك ونفسك المثبتة في رجليك. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تسلط الحطب على الملعونين في كاحلي الرجلين. من عاند وكابر تحطم عظامه ويقتل الآن. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تسلط الحطم على كل ملعونين تثبت في كاحل الرجلين وكادر على الحق. تكسر وتحطم عظامهم ويقتلوا بينان. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. يبدو جلود الله لتدمير مخازن هذه الجوانب الإبليسية أينما كانت في كهوف جبال ويقتل من فيها من الملايين. اللهم صلي وسلم وبارك على النبي المحبور. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد. وآخر دعوانا ودعواهم الحمد لله رب العالمين.